انك هتستحق علاوه. ده انت وحيد بتاعك ده هوديكوا السجن. ايوه السجن. اتفضل بره. يلا يلا. شكرا يا فندم. مش معقول اقعد وسيادتك واقف. اتفضل اطلع بره يا فندي. اتفضل بره خالص يعني. حاضر. وابعت ورقيه الوحيد بتاعك ده بسرعه، قول له فيها انه اول ما يوصل بالسلامه حرفده. الو. ايوه اهلا يا عادل. ها لقيت لي مكان في الباخره. طب كويس. هتتحرك امتى؟ الساعه 9. طب اطلب لي تاكسي لو سمحت. شكرا مع السلامه. عال نركب العباره ونوصل ميناء كاليه وبعدين اخد القطر عدل على باريس. المهم اني طلعت من لندن بخبطه صحفيه تمام. انسه كاترين، انا متشكره قوي على اليومين الظراف اللي قعدتهم معاك هنا في لندن. انا اللي متشكر انسه نجوى. اشوف وشك بخير بقى، وان شاء الله نتقابل في مصر في الشتاء. انا اسمع ان مصر ده بلد كويس، في شمس كويس، في اخرام كويس، في تايمز كويس. قصدك نهر النيل؟ ايوه هو ده نيل كويس. كل حاجه سمعته عن مصر كويس. جود باي انسه نجوى. جود باي انسه كاترين. ما تنساش انسه نجوى. اول ما نوصل باريس ابعت ليا. اول ما اوصل باريس هبعت لك كارت فورا. بنت يا سعديه. ايوه يا سي عبدو. قطه وحيد بيه بتنونا وليها بيه. مش عارفه يا سي عبدو. يا بنت سيب اللي في ايدك وتعالي هنا. ايه نعمان يا سي عبدو. أيوة. بقول لك اكلت القطه؟ الحقيقه نسيت. هو انا حيشاه عن الاكل؟ ما هو قدامها اهو. يا بنت دي قطه مؤدبه تربيه مدارس مش دهله زيك. ايه بقى تربيه مدارس ومش جهله زيي؟ هي قصدك ايه بقى؟ ايه قصدك ايه في اللي بتقوله ده؟ ده انا حتى رحت يا اخويا نحو الاميه. وادوني شهاده كمان. يعني تعرف تستجر الجرنان واللي مكتوب فيه جرنال ايه بس يا سعبدو؟ ضحكتني كتك. ده انا بفك الخط بالعافيه. تبقى دهله يا بنت انت. روحي حطي للقطه تاكل. يا دي القطه ما يمكن اكون خلفتها ونسيتها ولا خلفتها ونسيتها. وانت طول تخلف في حاجه زي كده. ده بيقولوا على الواحده الملونه انها دميله قوي زي القطط. ايوه مين؟ ايوه طيب هو ايه؟ مفيش صب. صباح الخير يا سلام. صباح الخير. ايه اللي اخرك لحد الصبح يا سي فتحي؟ الراجل ابو بنطلون بحماله ده هيقضي عليا. قصدك رئيس التحرير؟ ايوه يا ستي. وهيقضي عليك ليه؟ تصور ان راسه الف سيف اعمل له روبرتاج عن الشحرور الاحمر ده ولا الاسمر الشحرور اللي اسمه شوكت عبد الصبور. وماله ده حتى صوته كويس. نعم. ايه ده بس السناء ده؟ ايه سمعتيه فين بقى؟ انت بتروحي كباريهات من ورايا ولا ايه؟ كباريهات يا راجل؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك ما دخلتش سينما ولا اتحركت من البيت. اعدالك لدوشه العيال والغسيل والطبيخ. طب بس خلاص سيبيني بقى ادخل انام شويه عشان اروح الجورنال الساعه 11. ايه امال مين اللي هيجيب للعيال الفول علشان يفطروا قبل ما يروحوا المدرسه؟ اتصرفي. انا طول الليل سهران بشتغل لما طلعت عينيا. اتصرفي. إيه؟ قال يعني كان بيعزق. فينك يا ماما؟ ها عملت الريبورتاج ولا لا؟ طبعا يا فندم. هو انا اي كلام؟ برافو عليك. وعملت ايه؟ استنيت الاسمر الشحرور اللي اسمه شوكت عبد الصبور على ما خلص النمره بتاعته. عال يعني سمعت اغانيه؟ ايوه سمعت يا فندم. وايه رايك؟ مش لون جديد ولا جديد ولا حاجه. الواحد لما يسمعه بيتهاله ان بياع فاكهه بينادي على بطاطا يا فندم. بتقول ايه يا اللي اسمك فتح انت؟ بقول يعني ان اللي بيعملوه ده ما اسموش غنى، ده صراخ وصوات. ازاي تقول على الاسمر الشحرور الكلام ده؟ مش دي الحقيقه يا فندم؟ حقيقه ايه؟ هو لو تشوف الناس امبارح يا فندم كانوا هيكسروا الكباريه ازاي. ليه مش عاجبهم ولا ايه؟ بالعكس دول كانوا مبسوطين قوي واخر سلطنه. طول الليل بيشربوا مبسوطين قوي يا فندم. ها وبعدين؟ كان في يا فندم كلب بيهوهو جنب الكباريه. كلب؟ ايوه. تصور ان كل ما الكلب يقول هووو الناس تزعق ويقولوا يا عيني اعيد تاني. اسمع اوعى تكون كاتب الكلام ده في الريبورتاج. طبعا كاتبه. طبعا ايه؟ الله طبعا كاتبه يا فندم. وانا هكدب على الناس يعني؟ يعني ايه؟ يعني قلت كل اللي حكيتهولي دلوقتي؟